بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلو كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. قوله في الحديث قال الله تعالى هذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا ربانيا وحديثا إلهيا، فهو يسمى الحديث القدسي، الحديث الرباني، الحديث الإلهي. وهو يعني الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ومرتبته بين القرآن والحديث النبوي، أنه بين القرآن والحديث النبوي. فالقرآن ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنا، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، إلا ما كان وحيا كالإخبار عن المغيبات. والحديث القدسي ينسب إلى الله عز وجل معنا لا لفظا، فهمتم؟ إذن هو بين القرآن وبين السنة. ولذلك الحديث النبوي، الحديث القدسي، منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع إلى غير ذلك. وقوله ومن أظلم، من اسم استفهام مبتدأ وأظلم خبرها. والاستفهام هنا بمعنى النفي. الاستفهام من أظلم، الاستفهام هنا بمعنى النفي. والنفي إذا جاء بصيغة الاستفهام فهو أبلغ من النفي المجرد. النفي إذا كان بصيغة الاستفهام فهو أبلغ من النفي المجرد، لأنه يكون مشربا معنى التحدي، كأنه قال أو كتقدير الكلام بيّن لي أحدا أظلم من كذا، بيّن لي أحدا أظلم من كذا. وعلامة الاستفهام الذي يكون بمعنى النفي علامته أنه لو حذف الاستفهام وأقيم النفي مقامه صح. لو حذفنا الاستفهام ومن أظلم لا أظلم فإنه يصح في هذا الحال. وقوله ومن أظلم، أظلم اسم تفضيل، أظلم اسم تفضيل. وقوله ومن أظلم، الظلم تقدم لنا أنه في اللغة بمعنى النقص، ومنه قول الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. وأما شرعا فالظلم نقص كل ذي حق حقه، نقص كل ذي حق حقه، وهو يدور على أمرين، إما ترك واجب أو فعل محرم. فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. وقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. إذا قال قائل قد ورد هذا الوعيد، قد ورد هذا الوعيد في نصوص الكتاب والسنة على أعمال مختلفة، يعني ليس خاصا بهذا، كقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وكقوله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ونحو ذلك من النصوص. فكيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه أنه لا أحد أظلم ممن يصور، وفي الآية الكريمة لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله؟ فالجواب عن ذلك من أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن هذه الأعمال اشتركت في الأظلمية، أي في المرتبة العليا من الظلم. هذه الأعمال اشتركت في الأظلمية أي في المرتبة العليا من الظلم، فكلها مشتركة في الأظلمية. وهذا الجواب فيه نظر، ووجه النظر أن هذه الأعمال تختلف اختلافا كبيرا في عظمها وفي ضررها، تختلف اختلافا عظيما أو كبيرا في عظمها وفي ضررها، ولا يمكن أن تكون متساوية في الدرجة العليا من الظلم. فافتراء الكذب على الله عز وجل أعظم من غيره، افتراء الكذب على الله عز وجل أعظم من غيره، فلا يمكن أن نسوي من صور بمن افترى على الله كذبا. الوجه الثاني من الجواب أن يقال إن الأظلمية هنا نسبية، إن الأظلمية نسبية أي في جنس هذا العمل. فمثلا في قوله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يقال الكذب على الله أعظم من الكذب على غيره. كذلك أيضا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، منع الإنسان من حقه ظلم، لكن أعظم منع هو أن تمنع الإنسان من المساجد، منعه من حقه في التعبد لله عز وجل في المساجد. وهكذا يقال في هذا الحديث لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله. وهذا الوجه هو المتعين، أعني أن يقال إن الأظلمية هنا نسبية. وقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، يخلق حال من فاعل ذهب، أي ممن ذهب خالقا كخلق. والخلق تقدم لنا أنه في اللغة بمعنى التقدير والإيجاد، خلق أي أوجد، وخلق أي قدر، فهو يطلق على الإيجاد والتقدير. ومنه قول الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. إذن الخلق في اللغة بمعنى إيش؟ الإيجاد والتقدير. نعم. يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وقول يخلق كخلقي لأن المصور يضاهي الله عز وجل في خلقه. يقول فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فليخلق ذرة، اللام في قول فليخلق لام الأمر، اللام للأمر، والمراد بالأمر هنا التحدي والتعجيز والتهديد. المراد بالأمر هنا التحدي والتعجيز والتهديد. ونظيره قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقوله فليخلق ذرة، الذرة واحدة الذر وهي النملة الصغيرة، وإنما خص الذرة في الحديث، إنما خص الذرة دون غيرها لأن فيها روحا وهي من أصغر المخلوقات. يعني إذا عجزتم عن خلق الذرة التي هي أصغر المخلوقات فلأن تعجزوا عما فوقها من باب أولى. إذن إنما خص الذرة نقول أولا لأن الذرة فيها روح، وثانيا أنها من أصغر المخلوق، لما نقول أصغر ربما يقول في هناك شيء أصغر منها، ولأنها من أصغر المخلوقات. وليس المراد بالذرة هنا الذرة الكونية كما قاله بعض الناس التي هي جزء لا يتجزأ، بعض الناس قال فليخلقوا ذرة، المراد بالذرة هنا الذرة الكونية التي هي جزء لا يتجزأ. لماذا؟ نقول لأن هذا حمل للكلام على غير المعهود، والكلام إنما يحمل على المعهود والمعروف في اللغة العربية. وهكذا يقال في قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما نقول مثقال ذرة، المراد بالذرة إيش؟ التي هي الذرة الكونية التي هي جزء لا يتجزأ. يقول أو ليخلقوا حبة، أو هنا للتنويع، وهنا انتقل من التحدي من ذي الروح إلى ما لا روح فيه، فقول فليخلقوا ذرة، الذرة فيها روح، أو ليخلقوا حبة، الحبة نام هي نامية لكن ليس فيها روح، فهو انتقل في التحدي من ذي الروح إلى ما لا روح فيه. وقوله حبة أي أي حبة تكون، أي حبة تكون. أو ليخلقوا شعيرة، يحتمل أن أو هنا شك من الراوي، أن الراوي شك هل قال حبة أو قال شعيرة، ويحتمل أن الكلام لا شك فيه أنه مجزوم به، وأن هذا تعجيز وتحدي آخر، وأنه لما ذكر الحبة وهي أعم، وأنه ذكر الحبة لأنها أعم ولأنها أصل الزرع، ذكر الأخص لأن الشعير من الحب، فهمتم؟ إذن نقول إن قوله أو ليخلقوا شعيرة إن هذا ليس شكا، أو هنا ليست للشك وإنما هي للتنويع، وأنه لما ذكر الحبة وهي أعم من الشعيرة لأنها أصل الزرع، أصله ماذا؟ أصله حب، ذكر الأخص لأن الشعير الشعيرة من الحب، لأن حبة الشعير من الحب. طيب مناسبة الحديث للباب ظاهرة، وهي تحريم التصوير وأنه أظلم الظلم. أما ما يتعلق بفوائد الحديث فيستفاد من الحديث فوائد، منها أولا أن الظلم والمعاصي بعضها أعظم من بعض، وإن شئت فقلت تفاوت الذنوب والمعاصي، وأن بعضها يكون أعظم من بعض، وهو كذلك، فالذنوب كبائر وصغائر، الكبائر تختلف ليست على درجة واحدة في عقوبتها ولا في ضررها وتعديها، وكذلك أيضا يقال بالنسبة للصغائر. إذن الذنوب نقول الذنوب أو وكذلك الظلم هو من الذنوب تتفاوت، فبعضها يكون أعظم من بعض. وفيه أيضا دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل بقوله قال الله، ففي إثبات صفة القول والكلام لله عز وجل، وهو أعني الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، فهو صفة ذاتية فعلية، فمعنى صفة ذاتية يعني أنه لا ينفك عن الله عز وجل، ومعنى كونه فعلية أنه متى شاء تكلم. إذن نقول الكلام صفة من صفات الله عز وجل باعتبارين، فهو صفة ذاتية باعتبار أنه لا ينفك عن الله في أصله، وهو صفة فعلية لأنه يتعلق بالمشيئة، فمتى شاء سبحانه وتعالى تكلم. وفيه أيضا دليل على تحريم التصوير وأنه من أشد الظلم، وأنه من أشد الظلم. ومنها أيضا أن التصوير مضاهاة لخلق الله عز وجل ومشاركة له في الخلق، لقوله يخلق كخلقي، ومنها أيضا أن الخلق من خصائص الله تعالى، أن الخلق من خصائص الله عز وجل، فلا خالق إلا الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم هم الخالقون، هل من خالق غير الله؟ واستدل بعض أهل العلم رحمه الله بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث من قال إنه يحرم التصوير مطلقا، يحرم التصوير مطلقا ولو لما لا روح فيه ما دام ناميا. واستدل بهذا الحديث من قال بحرمة التصوير مطلقا ولو صور ما لا روح فيه ما دام ناميا، يعني لقوله فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، والحبة والشعيرة ليست من ذوات الأرواح، لكن سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث ابن عباس يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وأن المراد ما له روح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا الحديث كما تقدم لنا له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر وقد سترت عائشة رضي الله عنها بقرام على سهوة فيها تماثيل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وجعلته رضي الله عنها وسادة أو وسادتين. قوله في الحديث أشد الناس عذابا، أشد اسم تفضيل مبتدأ، خبره جملة الذين يضاهئون، وقوله أشد الناس، الناس نقول هنا الناس عام أريد به الخاص، أي الذين يعذبون، أشد الناس أي الذين يعذبون. وهذا له نظائر، من نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. المراد بالناس هنا الصائمون، لا يزال الناس المراد به الصائمون، فكذلك هنا يقول أشد الناس عذاب، وقلوا عذابا تمييز مبين لقوله أشد. والعذاب يطلق على العقوبة، العذاب يطلق على العقوبة ويطلق على الألم، أما إطلاقه على العقوبة فمنه قول الله عز وجل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أشد العقوبة. ومن إطلاقه على الألم قول النبي عليه الصلاة والسلام: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ومعنى يعذب أي أنه يتألم على القول الراجح. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، ومعنى قطعة من العذاب يعني من الألم، لأن المسافر إذا فارق أهله ووطنه فإنه يتألم. إذن نقول إن العذاب أشد الناس عذابا، العذاب يطلق على العقوبة، يطلق على العقوبة ويطلق على الألم، فمن إطلاقه على العقوبة لا سؤال خاص، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ومن إطلاقه على الألم وش فيها المسافر؟ نعم، السفر قطعة من العذاب، ومنه قوله في الحديث: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طيب، قوله الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون أي يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله، يضاهئون المراد بالمضاهاة أنهم يصنعون ما يشبه خلق الله، وإن شئت فقل يشابهون بما يصنعونه خلق ما يصنعه الله عز وجل. وظاهر الحديث في قوله الذين يضاهئون بخلق الله، ظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك، يعني في حصول هذه العقوبة، سواء قصد بهذا التصوير مشابهة خلق الله أم لا. ظاهر الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، نقول ظاهره أنه لا فرق بين أن يقصد من التصوير مضاهة خلق الله ومشابهة خلق الله أو أن لا يقصد ذلك، لأن المضاهاة حاصلة سواء قصد أم لم يقصد، لكن إن قصد كان الإثم أعظم وأشد. وعلى هذا نقول أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون إيش بخلق الله، نقول ظاهره سواء قصد المشابهة والمضاهاة أم لم يقصد، لأن المضاهاة حاصلة سواء قصد أم لم يقصد. وقوله بخلق الله، الذين يضاهئون بخلق الله أي بما خلقه الله، بما خلقه الله. طيب، هنا في الحديث إشكال، وهو قوله أشد الناس، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون، فظاهر الحديث أن عذاب المصورين، أن عذاب المصورين أشد من عذاب المشركين، كذا قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون، فظاهره أن المصور، أن المصورين أشد عذابا من المشركين، مع أن الله عز وجل قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد أجاب أهل العلم عن هذا الإشكال بأجوبة متنوعة. الجواب الأول أن الحديث على تقدير من، أي من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وليس أشدهم، يعني من أشد الناس. وأيدوا ذلك، يعني رشحوا قولهم بأنه قد جاء في بعض روايات الحديث في الصحيحين إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فعلى هذا يقول الحديث على تقدير من. قالوا ولا مانع، ولا مانع أن يشاركوا آل فرعون في الأشدية، يعني في أصلها، وإن كانوا يختلفون عنهم، وإن كانوا يختلفون عنهم. واضح هذا الجواب؟ طيب، الجواب الثاني أن المراد بذلك في قول الذي ظهر أن المراد بذلك الذين يصورون ما يعبد من دون الله قاصدا أن تعبد من دون الله، يعني من صور ما يعبد من دون الله قاصدا أن تعبد من دون الله، فهذا إيش من أشد، فهذا أشد الناس عذابا يوم القيامة. لماذا؟ نقول أولا لأنه أعان على الشرك بالله عز وجل، لإعانته على الشرك، وثانيا لأن فعله يتضمن إقرار هؤلاء على شركهم، فيكون هو أشد ممن عبدها من دون الله. هذا الجواب. الجواب الثالث أن المراد بذلك الذين يقصدون مضاهاة خلق الله عز وجل ومشاركته في الإبداع والخلق، وأما من لم يقصد ذلك فليس أشد الناس عذابا، فعلى هذا يكون أشد الناس عذابا المراد بذلك من؟ الذين يصورون للمضاهاة ومشاركة الله عز وجل في خلقه وإبداعه، مشاركة سبحانه وتعالى في خلقه وإبداعه. فالأشدية هنا نسبية، الأشدية تكون هنا نسبية، أي أشد المصورين عذابا الذين يصورون الصور مضاهاة لخلق الله، فهم أشد من غيرهم الذين يصورون لا لذلك. واضح؟ طيب، الجواب الرابع أن المراد، أن المراد أشد الناس الذين يصنعون الأشياء المحرمة عذابا هم المصورون، فالذين يصنعون الأشياء المحرمة، الذين يصنعون الأشياء المحرمة أشدهم عذابا المصورون. فإنسان مثلا يصنع بناء يعين على شرب الخمر وآخر يصنع بناء يعين على الميسر أو يصنع كراسي أو ما أشبه ذلك للمحرمات، وآخر يصور، أي اشترطوا في ماذا؟ في الجرم والذنب، لكن أشدهم عذابا المصور، فالمصور أشد عذابا من الذي يصنع ما يعين على منكر غير التصوير. المصور أشد عذابا من الذي يصنع ما يعين على منكر غير التصوير، كما لو صنع أماكن للجلوس لشرب الخمر أو أماكن للجلوس للميسر أو ما أشبه ذلك، وحينئذ يكون الحديث عاما أريد به الخاص. وهذا الجواب أحسن الأجوبة، أن يقال أشد الناس يعني الذين يصنعون الأشياء المحرمة، منهم من يصنع ما يعين على كذا وكذا وكذا، أشدهم المصورون. وهناك جواب خامس، أن هذا من باب الوعيد الذي يقصد منه التنفير والزجر، فليس على ظاهره، ولكن هذا يعني لو صح كان فيصلا في الجواب، لكن القول به خلاف ظاهر الحديث، يعني الأصل أن ما أخبر به من العقوبة أنها واقعة وليست من باب التنفير والزجر، وإلا لقلنا إن كل الأحاديث التي فيها تهديد والتي فيها عقوبة أنها من باب الوعيد الذي لا يقصد، وحينئذ تكون النصوص الشرعية لا فائدة منها. نعم، أي يمكن أقول يليه الجواب الثاني، يليها الجواب الذي ذكرنا، يعني أشد الناس الذين يصنعون الأشياء المحرمة، أن الذين يصنعون الأشياء المحرمة أشدهم عذابا إيش؟ المصورون. فهمت يا عاصم؟ ما شاء الله، وش الماء؟ عطنا جواب. وش أشد الناس عذابا؟ وش له كيف يعني؟ أي سروا الناس. بس هذا اللي فهمت. طيب مناسبة الحديث للباب، مناسبة حديث الباب بيان شدة عذاب المصورين وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة. نعم، أما ما يتعلق بالفوائد ما يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا تحريم التصوير وبيان شدة عقوبة المصورين لقوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، والمراد هنا إذا قلنا تحريم وعقوبة المراد تصوير ما يحرم تصويره، يعني رجوعا على ما سبق، ومنها أيضا بيان علة تحريم التصوير، بيان العلة من تحريم التصوير وأنها مضاهاة خلق الله عز وجل، وهذه في الحقيقة إحدى العلل، ليست عين علة، هي العلة الكاملة، هي إحدى العلل، وقد ذكرنا الحكمة والعلة في تحريم التصوير، وأنها إيش؟ أولا المضاهاة، إيش بعد؟ أنها قد تكون سببا لأن تعبد من دون الله، لا يا شيخ، يقول التصوير حرم لحكم وأسباب، ذكرنا أربعا، أولا المضاهاة بقول الذين يضاهئون بخلق الله، وثانيا مشابهة عباد الأصنام، وثالثا الفتنة بها، الإنسان قد يفتن بها، ورابعا أنها قد تكون وسيلة للشرك، ولا سيما إذا كان المصور إذا صور صوت يعني مجسما لعالم أو غيره فإنها قد تعبد، ولذلك أول ما وقع الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور صالحيهم، كان عندهم أناس صالحون فلما ماتوا صوروا صورهم، قالوا لأجل أن نتذكرهم فننشطوا على العبادة، فما لبثوا أن أن عبدوهم من دون الله عز وجل، أو منع دخول الملائكة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. طيب، ومنها أيضا أن العذاب يوم القيامة يتفاوت بتفاوت الذنوب، لقوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ومنها أيضا إثبات يوم القيامة، إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة. يوم القيامة سمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: الأول أن الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الثاني أنه يقام فيه العدل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وثالثا العدل، قيام العدل والأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. طيب، وقوله عز وجل ونضع الموازين القسط يوم القيامة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة، هذا لإقامة العدل ولأنه يقام في الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد. إذن سمي بذلك لهذه الأمور الثلاثة: أولا أن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين سبحانه وتعالى، والثاني أنه يقام فيه العدل، يقام فيه العدل، والثالث أنه يقوم فيه الأشهاد. يقول المؤلف رحمه الله: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قولوا ولهما، الضمير عائد على قوله أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. قولوا ولهما كل، وكل لفظ من ألفاظ العموم وهو أعمها. وقولوا كل مصور أي كل مصور كائن في النار، كل مصور في النار أي كائن في النار. والمراد بقوله كل مصور أي لذي روح، كل مصور يعني إذا صور ما فيه روح. وقالوا في النار، النار أعاذنا الله وإياكم منها هي الدار التي أعدها الله للكافرين، الدار التي أعدها الله للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، وهي موجودة الآن، النار موجودة الآن لقوله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في الكسوف ذكر عليه الصلاة والسلام أنه أري في مقامه الجنة والنار، قال أريت الجنة وذلك حينما رأيتموني تقدمت، ولقد هممت أن آخذ منها قطفا ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، ورأيت النار وذلك حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها. إذن هي موجودة. يقول كل مصور في النار، وإنما كان في النار لتعاطيه ما يشبه من فرد الله به من الخلق والإبداع، لأنه فعل ما يشابه ما تفرد الله به من الخلق والإبداع سبحانه وتعالى. يقول يجعل له بكل صورة صورها، يجعل له بكل صورة، الباء هنا بمعنى في، أي يجعل له في كل صورة روح تعذبه نفس الصورة التي جعل فيها، التي جعلت فيها الروح. إذن يجعل له بكل صورة، نقول الباء هنا بمعنى في، أي يجعل له في كل صورة صورها روح تعذبه نفس الصورة التي التي جعلت فيها الروح. ويحتمل أن المعنى، أن المعنى أنه يجعل له بعدد كل ما صور صورة صورة، صورة شخص يعذبه يوم القيامة. يعني كل صورة صورها يجعل له صورة هذا الشخص يعذبه يوم القيامة، والمعنيان لا يتنافيان. يقول نعم، يجعل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يعذب بها في جهنم. وجهنم تقدم أنها اسم من أسماء النار، وأن أصلها أعجمي، وأن أصلها كهنم. يقول ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور، من اسم شرط يفيد العموم، يعني أي أحد يصور، من صور. ونأخذ من قول من صور، قلنا من هنا للعموم، فتشمل من صور قاصدا المضاهاة، ومن صور غير قاصد المضاهاة العموم. من صور صورة في الدنيا، الدنيا يعني في الحياة الدنيا. وسمي الدنيا لسببين، سمي الدنيا لسببين: أولا لدنوها زمنا، وثانيا لدنوها مرتبة. فهي لدنوها زمنا لأنها قبل القيامة، ولدنوها مرتبة فهي الحياة الدنيا دون الآخرة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب، فهي لهو ولعب. يقول نعم، في الدنيا كلف، كلف أي ألزم وشق عليه، لأن التكليف إلزام ما فيه مشقة، تكليف إلزام ما فيه مشقة. كلف أن ينفخ فيها الروح، والروح قال الله عز وجل فيها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. يقول وليس بنافخ، أي أنه لا يتمكن من ذلك، لا يتمكن من أن ينفخ فيها الروح، وإنما كلف بذلك. إذا قال قائل كيف يكلف بذلك مع أنه لا يتمكن، نقول إنما كلف بذلك توبيخا له وإظهارا لعجزه، من باب التوبيخ وإظهار عجزه يكلف، يقول انفخ مع أنه لن يستطيع ذلك. إذن نقول إنما كلف بذلك توبيخا له وإظهارا لعجزه. وهذا يعني، يعني من لازمه أنه لا يتمكن استمرار العذاب عليه. ولهذا قال في الحديث كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فيعذب بها يقال انفخ. فإذا كان ليس بنافخ فمعنى ذلك استمرار العذاب عليه. فعلى هذا يكون الفائدة من قوله وليس بنافخ، إذا قال قائل ما فائدة أمره بالنفخ مع أنه لم يتمكن من ذلك، فنقول الفائدة الأولى التوبيخ، والفائدة الثانية إظهار العجز، والفائدة الثالثة بيان استمرار العذاب والعقوبة عليه، وأن هذا العذاب مستمر عليه. مناسبة هذا الحديث للباب، أو مناسبة الحديثين للباب، لأنه بمعنى واحد، تحريم التصوير وبيان ما رتب عليه من الوعيد الشديد. تحريم التصوير وبيان ما رتب عليه من الوعيد الشديد، لأنه في الأول يقول يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وفي الثاني قال كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أما الفوائد فيستفاد من الحديث أولا تحريم التصوير، وأنه من الكبائر لقوله يعذب بها في جهنم، وهذا وعيد. وكل ذنب رتب الشرع عليه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة فإنه من الكبائر. ومنها أيضا جواز تصوير ما لا روح فيه، جواز تصوير ما لا روح فيه لقوله إيش؟ كلف أن ينفخ فيها الروح، فهذا يدل على أن ما لا روح فيه لا يعذب به، خلافا لمن قال إنه يحرم أن يصور ما خلق الله سواء كان فيه روح أو لا، وسواء كان ناميا أم لا. ومنها أيضا أن الخلق ونفخ الروح لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، الخلق لا يقدر عليه إلا الله، ونفخ الروح لا يقدر عليه إلا الله. فإذا قال قائل أليس الملكان، أليس الملك الذي يبعث حينما يتم للجنين 4 أشهر ينفخ فيه الروح؟ فنقول إنما ينفخ بأمر الله، إنما ينفخ بأمر الله، فالله عز وجل يأمره بذلك. ومنها أيضا من فوائده أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فهذا لما ضاه الله وشاركه في خلقه جازاه الله عز وجل يوم القيامة إيش؟ من جنس عمله، أنه يطالب بأن ينفخ الروح في هذا الذي أراد أن يشارك الله فيه، أن يشابه الله عز وجل فيه، أن يشابه الله عز وجل فيه. ومنها أيضا قد يستدل به ولننظر أن يوم القيامة فيه تكليف، يقول كلف كلف، هل يستدل به يعني أو نقول يوم القيامة ليس فيه تكليف أو نقول فيه التكليف؟ مش معين هذا، من يكلف أن ينفخ إن من عذاب أهل النار التكليف المعجز. نعم أحسنت، يقول التكليف المذكور هنا ليس التكليف الذي ينبني عليه الثواب والعقاب، بمعنى أنه لو لم يفعل لعوقب، يعني بحيث أنه يؤمر بعمل وعبادة، ولكن المراد بالتكليف هنا إظهار العجز، إظهار عجزه والتوبيخ وبيان استمرار العقوبة عليه كما سبق. فهمتم؟ إذن قالوا كلف، نقول ليس المراد بالتكليف هنا التكليف في أمر شرعي أو حكم شرعي من صلاة أو زكاة أو صيام أو غيره، لكن المراد بالتكليف هنا إيش؟ التوبيخ، أنه يكلف يعني يؤمر بما هو شاق عليه إظهارا لعجزه وتوبيخا له وبيانا لاستمرار العقوبة عليه. طيب نقف على قول ولمسلم أنا بنهيئة جميعا.